بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. ثم يقول الشيخ رحمة الله عليه: وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لمأمور، بحث عن العلاج. كلامنا ما زال على علاج من ابتلي بهذه البلية التي إن استمرت ستنقض عليه دينه ودنياه. فقال: قد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، يترك شيئا محبوبا لشيء محبوب أعظم منه. قال: ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لكي يحصل على ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، كما أنه يفعل ما يكرهه ويتحمل هذا المكروه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله. مسألة المصالح والمفاسد وتزاحم هذه الأمور فيدفع الأعظم الأدنى. قال: أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله، فيفعل الشيء المكروه ليتخلص من مكروه أعظم، خير الخيرين ودفع شر الشر. قال: وتقدم أن خاصية العقل، كل ده بيبني على مقدمات ذكرها قبل ذلك، وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما. لو تزاحم عندي محبوبان أؤثر كعاقل أعلى المحبوبين على أدناهما، وكذلك أتحمل أيسر المكروهين على أقواهما. وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض. ثم قال: ولا، خلي بالك بيقدم علشان يقول لك لو تزاحمت هذه الأمور وكان هذا الحب المذموم سيؤثر على الحب المحمود الذي هو أساس الدين، فحينئذ يجب على العاقل أن يتخلص من هذا الأمر وينظر أنه سيودي بدينه ويهلكه في الدنيا وفي الآخرة. قال: ولا يتم له هذا بعد قضية إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما كقواعد، لا يتم له هذا بعد التمييز بين خير الخيرين وشر الشرين. هذا الأمر يحتاج إلى إيه بعد الإدراك؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة دافعة وهمة وعزيمة. قال: ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك والبصيرة، وشجاعة القلب لقوة العزيمة والإرادة. فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما، لماذا يتخلف الأمر؟ إما، خلي بالكم الفصل ده من أهم الأمور. ليه؟ الفصل ده أهميته لأنه يتعلق ويوضح أمرا كلنا نسأل عنه: لماذا يكون الإنسان معتقدا لحرمة الشيء ويأتيه، ويكون معتقدا لوجوب الشيء ولا يقوم به لضعف النفس، كما بيّن الإمام ابن القيم؟ مش كده؟ يعني أنا موقن بأن هذا حرام، ما ارتكبت هذا لضعف اليقين أو الإيمان بحرمته، ولكن لضعف الهمة ولضعف العزيمة. وكذلك لماذا تركت الواجب فلم أفعله مع أني أعتقد بوجوبه؟ هذه القضية. وأؤمن بالله واليوم الآخر، لماذا يحدث التخلف عن تنفيذ أمر الله؟ هو ده بقى للشيخ بيناقش. قال: ولا يتم له هذا اللي هو أن يرتكب أو أن يقدم خير الخيرين على الأدنى، ولا يسعى إلى ضرب ومنع ودفع أعلى الشرين بارتكاب أدناهما. هذه الأمور تحتاج إلى تمييز بين خير الخيرين وبين شر الشرين. ثم إذا قلنا التمييز هو ده الإدراك، وليس يقف على العلم فقط، بل مع العلم رشاد، لأن الرشد هو الذي يجعلك تميز بين هذه الأمور. ثم بعد ذلك تحتاج إلى الإرادة الجازمة والأزاج. كان الدعاء إيه؟ بيسأل ربه سبحانه وتعالى بخصوص العزيمة على الرشد. الرشد بيّن لي وميز لي الخير والشر. طيب اللي بقى هيجعلني أنفذ العزيمة على الرشد. فقال ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك اللي هي البصيرة والرشد، وشجاعة القلب اللي هي قوة العزيمة والإرادة. فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث إنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، يبقى ده ضعف بصيرة وقلة رشاد، وإما لضعف في النفس وعجز في القلب بحيث لا يطاوعه قلبه على إيثار الأصلح له مع علمي بأنه الأصلح. عندكم موجودة لرفع مش كده؟ لرفع خطأ، هي في المخطوطة اشتبهت على المحقق فخلاها إيه؟ لرفع، لكن هي له مع، هتلاقي قريبة من بعض مش كده ولا لا؟ له مع هتبقى مع لرفع هتبقى مش مظبوطة. فقال بحيث لا يطاوع قلبه على إيثار الأصلح له مع علمي بأنه الأصلح. فإذا صح إدراكه وتمييزه ورشده وقويت نفسه وتشجع قلبه على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة. فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه، فيقهر الغالب الضعيف، الغالب يقهر الضعيف، فتغلب الشهوة العقل، مع أنه يعلم أن ما سيفعله ضد العقل، وسيترتب عليه مضار، والعاقبة سيئة، لكن الشهوة كانت غالبة. فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقلي وإيماني، فيقهر الغالب الضعيف. ومنهم من يكون سلطان إيماني وعقل أقوى من سلطان شهوات. هذا الكلام ليس في الدين وفي الحلال والحرام فقط، ولكن في كل شيء. والطالب الذي لا يذاكر غلبت شهوته على سلطان عقلي، وإلا فإنك لو سألت أقول لك كان المفروض أعمل، ولذلك ما بتيجي النتيجة في الآخر مش كويسة بتلاقيه بقى مكسور وعارف إنه هو مش قادر يقابل حد ويهرب. ليه؟ لأنه عارف نفسه أنه قصر، مفيش مشكلة، وعارف تمام جدا أنه كان عشان ينجح لازم يذاكر. فسلطان الشهوة غالب. قال وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله. يعني يحميه الطبيب؟ يعني يعمل له حمية، نظام حمية، يقول له لا تأكل هذا ولا تأكل هذا، وانت ممنوع من الدهون وممنوع مثلا من كذا وممنوع من السكريات وممنوع، فأعمله نظام. لماذا قال له هذا الدكتور هذا الكلام أو الطبيب؟ لأنه رأى أن هذه الأمور مضرة له وستدخل عليه أو تزيد عليه المرض والعلة. فقال وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضر فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، ويقدم شهوته على عقله، وتسميه الأطباء عديم المروءة. الدكتور يقول له يا ابن الحلال السجائر غلط عليك، السجائر هتعمل وتعمل معه يشرب السجائر، ما يقدرش يمنع نفسه وهو عارف إن السجائر مضرة بالنسبة له. والبعض بيكون والعياذ بالله مدمن للخمر، مهما يقول له الطبيب يظل يشرب الخمر حتى يدمر نفسه، وهكذا. قال الأطباء بيسموا هذا طبعا الأطباء قديما يسمونه عديم المروءة، لأنه ليس عنده القدرة على التحكم في الشهوة. فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. فالحب والإرادة أصل كل شيء ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. هاتان القوتان، الحب والإرادة والبغض والكراهة، هاتان القوتان في قلب الإنسان أصل لسعادة العبد وشقاوته. فإن قوي الحب والإرادة فإنهما سينتجان الخير بالنسبة له، وكذلك البغض والكراهة إذا تمكن بعد تمييز. ما كل ذلك مبني عليه، لأن الحب والإرادة والبغض والكراهة مبنية هذه الأمور على تمييز العقل الرشيد، فيبين لهم ما هو الذي ينبغي أن يحب وما الذي ينبغي أن يبغض. فإن أحب الخير عمل به، وإن أبغض الشر تركه. فما الذي سيترتب على ذلك؟ الخير والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. والعكس، لو فقد التمييز وفقد الرشد، أو عنده موجود والتمييز موجود لكن اختلت قضية الحب والإرادة والبغض والكراهة وضعفت عنده، حينئذ يبقى هو عارف ان ده غلط وغلط وبيعمله، وعارف ان هذا شر وبيأتيه، وهكذا. قال: ووجود الفعل الاختياري لا يكون الا بوجود سببي من الحب والإرادة. واما عدم الفعل، يبقى اي فعل اختياري باختيارك، ما بتتكلمش عن الامور القصرية التي تأتي غصبا عنك، وانما نتكلم عن الامور الاختيارية التي أستطيع أن أفعلها وأستطيع أن لا أفعلها. ده أمر اختياري، سواء في العبادة أو في العمل الخيري أو في الأعمال العادية. كل ما يأتي به ابن آدم، كل ما يأتي به ابن آدم أصدق الأسماء الحارس والهمام، الهمام من الهم والعزم، والحارس من الحرص العمل. فكل ابن أدرك كانت أصدق الأسماء مسألة الهم، لأن كل واحد عندنا عنده هم، وكل واحد مننا عنده عمل اللي هو الحرص. فأصدق الأسماء همام والحارس. فقال: وجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سبب من الحب والإرادة. وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضي وسبب، وطارة يكون لوجود البغض والكراهة المانعة منه. وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى عند الفقهاء والأصوليين بالكف، ومتعلق الثواب والعقاب. وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، ولو أمر وجودي أو عدمي. المسألة دي أصولية بقى، مش كده؟ هل هو أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ نقول الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سبب من الحب والإرادة. مش إشكالية فيها، وجد السبب ووجد المقتضي اللذان هما الحب والإرادة، سيترتب على ذلك الفعل. طيب، مش إحنا بنقول دايما إن لو وجدت الإرادة الجازمة والقدرة التامة ينتج العمل إن لم يكن هناك مانع؟ تمام، كويس. طب عدم الفعل بقى وجد هنا، وجد ايه بقى؟ ايه اللي وجد؟ ده انا تركت، انا ما عملتش. رب العالمين سبحانه وتعالى كلف الانسان بالحج، ما حجش. كلف الانسان بالزكاه، ما زكاش. ليه؟ لعدم الوجدان، لعدم القدره، مش قادر اروح احج، معيش فلوس علشان اروح ازكي. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا المقتضي والسبب موجود؟ لا. يبقى الترك هنا ايه؟ عدمي. لكن وجد السبب ووجد المقتضي، ولكن وجد ايه؟ مع مانع فمنع فامتنعت عنه، يبقى ده ايه؟ وجودي. الترك ده وجودي، انا عملته، انا قاصد الترك. ليه لوجودك؟ كنت عاوز اعمل، كنت عاوز. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: ولو اما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضي وسببي، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانعة منه. وهذا متعلق الامر وما يتعلق بالامر والنهي، والذي يسمى الكف. انا رب العالمين نهانا والعياذ بالله عن فعل الزنا، نهى رب العالمين العبد عن فعل الزنا، ونهاه عن السرقة، ونهاه عن المحرمات. يأتي هذا الإنسان وتأتي أمامه هذه القضية أو هذا الأمر ويتعرض لهذه المسائل، فيمتنع هنا وعنده المقدرة على الفعل، هل هذا يستوي مع الذي ليست عنده المقدرة أصلا على الفعل؟ فاكر لما كنا بنقول ان الماء ال تركز التوبه تكون عن ايه؟ عن عفه. قادر على ان يظلم فلم يظلم، هذا يعتبر وجودي ولا يعتبر عدمي؟ لا، وجودي، لاني انا عندي القدره على الفعل ومنعت، اللي هو الكف، فمنعت. لكن غيري ليس عنده أصلاً القدرة على الظلم، ولذلك قال الرجل العربي قديماً: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. هذا الذي منع من الظلم لأنه لا يقدر على الظلم، لا يقدر. ولذلك كان العرب قديماً كانوا يسخرون ممن لا يستطيع أن يظلم، مش كده؟ لا يظلمون الناس إيه؟ لا يظلمون الناس، كون ان القبيله لا تستطيع ان تظلم، هذا في حد ذاته يعد بالنسبه لهم ايه؟ دليل على التفاهه والضعف وعدم القدره. لكن ظالمون وما ظلمنا ولكننا نبدا ظالمين. عمرو بن هشام على راسكم، ابن كلثوم هو الذي يقول هذا، عمرو بن كلثوم. فهنا لو الانسان امامه الترك عنده المقدرة عليه، كف نفسه، ولذلك الكف ده جاء عن بغض وجاء عن كراهية. يبقى في شيء في داخلك صراع، يبقى هنا أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ اللي اسمه الكف. لكن لو هو غير قادر على الظلم وغير قادر على الزنا وغير قادر على السرقة ولا تتأتى منه أصلا، يبقى أمر إيه؟ عدمي. تمام كده؟ وده اللي الشيخ يقصده. وقال: أما عدم الفعل فطارة يكون لعدم مقتضي وسبب، ما عندوش الايه؟ الكراهة التي ينتج عنها عدم الفعل، وطارة يكون لوجود البغض والكراهة المانعة منه. وهذا متعلق الأمر والنهي، يبقى متعلق الأمر والنهي يكون بقى مع ايه؟ مع وجود البغض والكراهة المانعة من الفعل. تمام؟ وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق، يبقى متعلق الامر والنهي اسمه الكف، وهو ايضا متعلق الثواب والعقاب. وبهذا يزول الاشتباه في مساله الترك، وهل هو امر وجودي او عدمي. والتحقيق انه قسمان: فالترك المضاف الى عدم السبب المقتضي عدمي، والمضاف الى السبب المانع من الفعل وجودي. واضحه المساله ولا ضربنا المثل؟ شوف بالظالم الذي الإنسان اللي نهي عن الظلم فامتنع وكف خوفا من الله وكراهية لما حرمه الله تبارك وتعالى، يبقى ده وجودي. طب العكس، لو هو ما عندوش المقتضي أصلا ولا قادر على هذا الأمر، يبقى ده إيه؟ عدم. قال: فصل: الحي يؤثر الفعل والترك لاختياريين، وكل واحد من الفعل والترك لاختياريين، إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها، أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. ولهذا يقال: شفى صدره وشفى قلبه حينما يحصل منه ذلك. قال: هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها، يعني لو فزت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول، غير موجود يعني. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم. ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقل عليه أعظم الألم، لأنه لا ينظر فيه العواقب، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض، يشفي قلبه في هذه اللحظة بالأمر الذي يحققه والذي يسعى في تحصيله، ولكن يعلم أن العاقبة ستكون أشد، والشفاء الحالي اللي هو إزالة ألم الشهوة سيترتب عليه فيما بعد عاقبة سيئة جدا وتسوء عاقبته، فهو لا يهم هذا، وإنما يهمه اللحظة الحالية. قال: وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب، وخاصة العقل النظر في العقل. قد شرحنا كلمة الخاصة أو الخاصية في المنطق في التعريف. قال: وخاصة العقل النظر في العواقب. القضية ليس أن العقل يستطيع الإنسان به أن يميز بين الخير والشر فقط، وإنما خير الخيرين وشر الشرين، وهذا الأمر الذي أفعله أمر مفيد لي، ولكن سيترتب عليه ما هو أسوأ وأضر، هذه الخطورة. قال: وخاصة العقل النظر في العواقب. مش في بعض الناس يجي يقول لك واحد ضربني أو شتمني رحت ماسكه ضربه، ما يعرفش إيه اللي ورا كده، ممكن بعد ذلك يخطف ولده، ومن الممكن أن يخطف نساؤه، ومن الممكن أن يقتل هو وأسرته، ومن الممكن يبقى النظر في العواقب وتشوف. يعني أنت بتجيش في واحد يقول لك ضربني ألم رحت ضربه ألم أصابه، كانت النتيجة إنه عمل إيه؟ أباد العيلة، أباد الأسرة كلها، كنت تحمل ألم، واحد يقول لك أبى الذل. يا عم ماشي، ما أنت مكانك الذل أنت واللي جابوك، القضية مش قضية إنك أنت قابلت، اقبل اقبل ألم ألم خدته في مقابل انك انت تسلم وتسلم اسرته. لو انت يقتلوك انت ماشي كن شهيدا، لكن بقيه الناس الاخرى، يعني انت لما يجي الامور الواحد يجي مثلا في مساله الشخص الذي يدافع عن نفسه هذا ان قتل يقتل شهيدا، لكن اذا كان الامر لن يحدث فيه قتلك انت، ده انت ممكن تتكتف وتغتصب النساء عندك من الاسره، يعني يجي مجموعه ويكتفوك ويقوموا بقى باغتصاب نسائك، عملت انت ايه عشان قلت تاخد ألم؟ لا انت استشهدت ولا انت مت ولا انت عملت، انت كل اللي حصل انك انت ايه دمرت اسرتك. ايه دي بس القضيه؟ يبقى دي فايه من الممكن ان تسكت على باطل، السكوت عليه زي ما قلنا دفع شر اكبر بشر ايه ادنى، مش كده؟ فقال، وطبعا هذه الامور لا ليست لعامة الناس، هذه خاصة العلماء الكبار الذين قال الله عنهم: ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونهم. لكن إحنا أصبحنا في زمن كل الناس سواسية، وكل الناس تريد أن تتكلم في كل شيء، وكل الناس تريد أن تفتي في الدين وفي الدنيا وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي يعني أصعب الأمور. فقال: وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب، وخاصة العقل النظر في العواقب. يعني كان عندنا ملك كان اسمه ايه، كان في سقف خوارزمشي تصرف مع جنكيز خان تصرفا سيئا، وكانت ممالك الإسلام في آسيا لها مكانة، تصرف تصرفا سيئا. أرسل جنكيز خان بموجب المعاهدات مجموعة من التجار قريب لخوارزم شاه، أعجب بهذه الأموال التي جاءت فسطى عليها، فلما سطى عليها أرسل جنكيز خان وقتل تقريبا التجار أو شيئا من هذا القبيل. جنكيز خان أرسل لخوارزم شاه وقال له حدث كذا كذا وإحنا بيننا وبين بعض المعاهد، مكنني من هذا الذي فعل هذا وسلمه لي عشان أقتص. قتل رسوله، بس الإمام ابن كثير بيقول في البداية والنهاية: وخالف خوارزم شاه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما ترك، واستفزهم. فماذا كانت النتيجة؟ دمرت ممالك الإسلام وقضي على الخلافة الإسلامية، وصل الأمر إلى اجتياح العالم الإسلامي كله، كل الناس اتخذت في الرجلين زي ما بيتقال، جاء المد والطوفان الهائل. من الذي استفز هؤلاء؟ مجموعة أو حاكم لم ينظر في العواقب، وبعد ذلك هو قتل وقتلت أسرته وانتهكت كل حرمات الأمة بسبب هذا التصرف. ارجعوا إلى ما كتبه الإمام ابن كثير وابن الأسير اللي قال ما قال عن ما كنت أتمنى أن أعيش حتى أرى هزيمة الإسلام بهذه الصورة. فإذا الأمور لا تؤخذ بفرد العضلات ولا بفتحة الصدر كما يقال، أمور الأمة والحفاظ عليها وعلى مقدراتها والحفاظ على الناس وأرواح الناس تحتاج إلى عقلاء فاهمين واعين يدرسون الأمور دراسة صحيحة ويحسبون قوتهم وقوة العدو. أمور كثيرة ليست من عملي وليست من عملكم، وإنما هي رب العالمين وضعها في يد أناس ابتلوا وامتحنوا واختبروا بها، أعانهم الله على هذه المسؤولية الجسيمة. يقول: وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب، وخاصة العقل النظر في العواقب، فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة، وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منقضية مشوبة بالآلام والمخاوف وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله. رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، يعيشوا سعداء شو ده وسرور في سرور وسعادة، فهذا بالأكل والشرب كل واحد اختلفت التوجهات ولكل وجهات هو موليها، فهذا بالأكل والشرب يدفع عن نفسه الهم والغم بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. يقول: فقلت الإمام ابن القيم: هذا المطلوب مطلوب العقلاء اللي هو راحة البال، خلاصتها كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. فإذا راحة البال أمل الناس كلها، مش كده؟ راحة البال. فقال: قلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، ولا طريق من الطرق اللي فاتت دي وصل إليه، لا الأكل ولا الشرب ولا التجارة ولا الكذب ولا النكاح ولا سماع الإغناء والأصوات المطربة ولا اللهو ولا اللعب ولا حاجة من دي خالص، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، يوصل إلى الضد. ولم أرى في جميع هذه الطرق كلها طريقا موصلة إليه إلى راحة البال إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاتي على كل شيء. ثم قال: فإن سالك هذه الطريق اللي هو سلك طريق الله والصراط المستقيم إن فاته حظ من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، سيديم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، لو الواحد بالفعل ظفر بالحظ العالي من إرضاء الله يبقى كل شيء حصل له، لأن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. وإن فاته كل، وإن فاتك نصيبك من الله، وإن فاته كل شيء. وإن ظفر بحظه من الدنيا مع الإيمان والطاعة لله ناله حظ من الدنيا على أهنأ الوجوه، فليس للعبد أنفع من هذه الطريق، ولا أوصل منها إلى لذاتي وبهجتي وسعادتي، وبالله التوفيق. فصل. المحبوب قسمان لنفسي ولغيري. قال: والمحبوب قسمان، محبوب لنفسي ومحبوب لغيري. شيء يحب لنفسه ولذاته، وشيء يحب لغيره. قال: والمحبوب لغيري لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسي دفعا للتسلسل المحال. يعني أقول هذا محبوب لإيه؟ لغيري، اللي هو إيه؟ لكذا. أروح لكذا، ده محبوب لإيه؟ لكذا، لكذا، لكذا. ليه نهاية؟ لازم يكون ليه نهاية دفعا للتسلسل، لأنه بإجماع العقلاء التسلسل إيه؟ باطل. ما ينفعش أقول من خلق هذا فلان، من خلق هذا كذا، من خلق كذا. لازم نصل في الآخر إلى الواحد الذي ليس وراءه أحد، مش كده ولا لا؟ ولذلك كل الأصفار، كل المخلوقات أصفار، ليس لها وجود إلا بوجود الواحد الصحيح، مش كده ولا إيه؟ ولذلك حط صفر صفر صفر صفر صفر صفر، قيمته إيه؟ صفر. متى تكون الأصفار لها قيمة؟ لما يبقى فيه واحد. من غير الواحد كل الأصفار لا قيمة لها، مش كده ولا إيه؟ فكل هذه الأصفار لابد أن تنتهي في النهاية إلى الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. قال: والمحبوب قسمان، محبوب لنفسي ومحبوب لغيري. والمحبوب لغيري لابد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسي دفعا للتسلسل المحال، التسلسل المحال بإجماع العقلاء. وكل ما سوى المحبوب الحق الله فهو محبوب لغيري، وليس شيء يحب لنفسي إلا الله وحده. وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى. بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليه؟ لغيري ولا لذاتي؟ لغيري، لله. لو لم يختر رب العالمين محمدا لكي يكون نبيا لنا كنا عرفنا منين؟ ولا حق. إذا لا يحب لذاته، يحب لأنه رسول الله. نحب الملائكة لأنها ملائكة الله، وهكذا. فيقول: وليس شيء يحب لنفسي إلا الله وحده، وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى، كمحبة ملائكتي وأنبيائي وأوليائي، فإنها تبع لمحبتي سبحانه، وهي من لوازم محبتي. يلزم من محبة الله أن نحب أحباب الله، فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه، وهذا موضع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيري والمحبة التي لا تنفع بل قد تضر. أهو بقى هيبدأ يوضح لك هنا هذه القضية، إن هذا الموضع يجب الاعتناء به. لماذا؟ لأنه فرقان بين المحبة النافعة والمحبة إيه؟ التي لا تنفع بل تضر. قال: فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان. طب لماذا يحب الله لذاته؟ يقول لك: فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كمال من لوازم ذاته. هل الله عز وجل يتطرق إليه النقص في شيء من أسمائه أو صفاته أو أفعاله؟ لا طبعا، الله له صفات الكمال وله إيه؟ الكمال في الصفات. تمام. فيقول: فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته، وإلهيته وربوبيته وغناء من لوازم ذاته، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضادته لها. ويكره ما سوى الله، إنما يبغض ويكره. لماذا؟ يعني بسبب أنه ينافي ويضاد ما يحبه الله، فكيف يحب من شأنه ذلك؟ ولذلك ينبغي أن يبغض ويكره كل شيء ينافي محاب الله ويضاد محاب الله. قال: وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضاداته لها، يبقى تضاد ها وتنافي محاب الرب، الأشياء التي يحبها الرب سبحانه وتعالى، ويكره ويكره لمنافاته محابه، يعني تنافي محاب الله، نصبها قوله منافاته وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفها. فإن كانت منافاته الشيء هذا ينافي محاب الله ويضادها، وكانت هذه المنافاة والمضادة قوية يزداد البغض والكره له، كانت ضعيفة يضعف البغض والكره لها بحسب قوة هذه المنافاة وضعفها. ليس كله على قدم المساواة، يعني أنت حينما تبغض فرعون وهامان وقارون وأبا جهل وأبا لهب، هل بغضك لهؤلاء كبغضك لعامة الكفار ممن لا تعرفهم ولم يفعلوا شيئا غير أنهم كفار؟ لا طبعا، الذين لابد، كما أن الله يبغض فرعون أشد من بغضه لسائر الكفار، فنحن أيضا بغضنا يكون تبعا لبغض الله، وحبنا يكون تبعا لمحبة الله، فنحب الخليلين أكثر من حبنا من لسائر الأنبياء، وهكذا نحب أبا بكر أكثر من بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أعظم الناس إيمانا وهو أقرب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر الصحابة. فيقول هنا: فما كان أشد منافاة لمحابي كان أشد كراهة، سواء كان بقى من الأعيان، الأعيان جمع عين يعني الأشياء القائمة والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها، فهذا ميزان عادل توزن به موافقة الرب ومخالفة وموالاة ومعاداته. ميزان عادل توزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته سبحانه بحسب ذلك، بحسب ذلك. وإذا رأينا شخصا يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده، وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. واضح؟ وكل على قدر إيمانه وعلى قدر أفعاله التي منبثقة من إيمانه. قال: فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك. فالولاية عبارة إيه؟ الولاية مش كلنا نتمنى الولاية أو نرجوها أن نكون أولياء لله حتى ينطبق علينا من عاد لي وليا، وحتى ينطبق علينا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك قول الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فنحن بحاجة إلى التحقق بهذه صفات، صفات الأولياء. فقال: فالولاية عبارة عن إخلاص لها، موافقة الولي الحميد سبحانه في محابي ومساخطي، توافق فيما يحبه وفيما يبغضه سبحانه. وليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. تمزق والرياضة وهذه الأمور كلها، يعني الشيخ يشير إلى من يقال عنهم أرباب السلوك من الصوفية. قال: والمحبوب لغيره قسمان أيضا، أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله. بتكلمنا عن المحبوب لذاته وهو رب العالمين. طيب، يبقى المحبوب ينقسم قسمين: لذاته، وهذا لا يكون إلا الله وحده ولا شريك له، ثم محبوب لغيره، وهذا المحبوب لغيره لابد أن ينتهي إلى المحبوب لذاته. ثم سيقسم المحبوب لغيره إلى قسمين: ما يلتذ به المحب وما يتألم به المحب. قال: ما يلتذ به المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به، محبوب لغيره ولكنه يتألم به، زي ما ربنا قال في القرآن: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لماذا؟ لما يحصل فيه من آلام، ولكن هذا محبوب، ها محبوب لأجل الله عز وجل. مش كده ولا لا؟ ولكن هل المحبوب هذا لأجل الله مثل المحبوب لأجل الله الذي إن فعلناه نلتز بفعله؟ هذا قاسي، هذا شديد، الجهاد شديد، مش كده ولا إيه؟ فقال أحدهما ما يلتز المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله. يحتمله ليه؟ لإفضائه إلى المحبوب، كشرب الدواء الكريه، كأنك بتشرب دواء كريه. هذا الدواء الكريه أنت ما بتحبوش، لكن بتحبه لأنه يفضي إلى الإيه؟ إلى العلاج. يبقى محبوب لإيه؟ لغيره، لأنه خادم ولا بد منه. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن القتال مكروه مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه. والنفوس تحب الراحة والدع والرفاهية، وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب. فإن استراح الناس وودعوا وترفهوا وتركوا الجهاد سلط الله عليهم ذلا لا ينزعوا حتى يرجعوا إلى دينه. فهذا شر، مش كده ولا لا؟ لا، شر الراحة في هذا في مقابلة الفرائض التي فرضت علينا شر لإفضاء إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة، فما بالكم باللذة الأعظم التي لذة الدنيا لا تساوي فيها، كما يغمس أحدكم في الإيه؟ في اليم، يغمس إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وكما نعلم العقلاء يقولون بها، جميع العقلاء تجد الرجل يسافر في شبابه ويتعب ويتقحم المخاطر من أجل أن يعمل مستقبل لأولاده لما يعود أو حينما يكبر في السن. وتجد الشاب يذاكر ويتعب ويتعب نفسه ويترك اللذات والفسح وكذا، مش كده؟ عشان بيذاكر، يريد أن يحصل على شهادة، يريد أن ينجح، يريد أن يحصل شيئا، بيتعب تعبا شديدا، ويمنع عينيه من النوم، ويمنع نفسه من الاستراحة ومن الاستجمام ومن كذا، لأن العاقل يقول هناك عاقبة أفضل بالنسبة لي. يبقى هذا كبير العقلاء متفقون عليه، ولكننا نحن هنا بنضحي بأوقاتنا من أجل أمر موهوم إن نروح نشتغل ونسافر ونتبهدل ونتمرمط ونتقحم المخاطر، ثم بعد كده قد يسرق المال أو يحرق المال أو يضيع المال أو يموت الإنسان ولا ينتفع به. لكن الذي نفعله هذا في التعبد لله وتقديم محب الله سبحانه وتعالى والسعي إلى بناء بيت لنا في الدار الآخرة، هذا يقينا آت لا محالة. يعني هذه أمور آتية لا محالة، وهذه الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيء. فأعظم استثمار هذا الذي نقول به. فيقول: فالأمور أربعة، مكروه يوصل إلى مكروه فشرد به، مش كده ولا لا؟ شيء مكروه هيوصلك لمكروه، الله الغني عن الاثنين، مش كده ولا ايه؟ كويس. ومكروه يوصل إلى محبوب، شيء مكروه لكن يوصل لمحبوب. طيب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، هذا أمر عظيم جدا، محبوب يوصل لمحبوب، يبقى ده خير عظيم. مكروه يوصل إلى مكروه، هذا اتركه ولا تتكلم ولا تلتفت إليه. مكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. الإبقاء: فالمحبوب الموصل إلى محبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، صح؟ من ناحية الإيه؟ المحبوب الموصل إلى محبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، محبوب يوصل لمحبوب، والمكروه الموصل إلى مكروه اجتمع فيه داعي الترك من وجهين، مش كده ولا لا؟ العقل والإيمان يقولوا لك كده، الوجهين، العقل والإيمان. قال: بقي قسمان الآخران، يتجاذب هما الداعيان وهما معطرك الابتلاء والامتحان. الامتحان بيكون في دي بقى، لان مكروه يودي مكروه. مين من العقلاء هيوافق على هذا؟ شر يفضي الى شر، لا عايز لا ده ولا ده. خير بيولد خير ويفضي الى خير، ده كل العقلاء يقولوا ايه؟ اعملوا. طيب مكروه يوصل لمحبوب او محبوب يوصل لمكروه، هنا الامتحان والابتلاء. قال فالنفس تؤثر اقربهما جوارا منها. النفس مش عايزه تتعب، فتقول لك ايه الاقرب لي؟ مكروه يوصل لمحبوب، انا مش هعمل المكروه ده. طب واعمله من اساسه ليه؟ وليه اعمل مكروه؟ محبوب يوصل لمكروه، اعمل انا المحبوب، لان دعا وراحه وعدم بذل مجهود. فالنفس تؤثر اقربهما جوارا منها وهو العاجل. ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قال والعقل والايمان يؤثر انفعهما وابقاهما. والقلب بين الداعيين، داعي العقل وداعي الايمان، وهو الى هذا مره والى هذا مره. وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا. فداعي العقل والايمان ينادي كل وقت حي على الفلاح. عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد العبد التقى. عند الصباح يحمد القوم السرى، المشي في الليل المسافر اذا جاء الليل يسير. السرى او السرى، السرى السرى اللي هو ايه؟ المشي ليلا. الاخرون ناموا، حينما يستيقظون في الصباح يجدوا انفسهم في نفس المكان. والذين صاروا بالليل حينما يصبحون يحمدون هذا الفعل، مع انهم تعبوا لكنهم وصلوا قبل الاخرين. فيقول العرب، وهذا مثل يضربه العرب للرجل الذي يتحمل المشاق طلبا للراحه، ادينا وصلنا بلدنا او وصلنا البلد التي وجهتنا، فيبقى ارتحنا بدل ما كنا ننام في الطريق ونعرض انفسنا للايه؟ للمخاطر. وفي امور خطر ان الانسان يبات في الصحراء. فيقول عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد العبد التقى. فان اشتد ظلام ليل المحبه وتحكم سلطان الشهوه والاراده، يقول يا نفس اصبري. اذا اشتدت عليك ظلمات ليل المحبه وتحكم سلطان الشهوه والاراده، رد عليه قول له ايه؟ فقل يا نفس اصبري، فما هي الا ساعه ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. فتره الحياه كلها. افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ده يقولوا ساعتها ايه؟ الا لبثتم الا عشره، نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثالهم طريقا الا لبثتم الا يوما. ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. يعني المساله كانهم يوم يرون لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها. طيب يبقى اصبري يا نفس اصبري، فما هي الا ساعه ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول.